ودايمن الصراحة جنال. ايوه دايمن الصراحة دايمن دايمن دايمن يعني بزيادة دايمن خلوه رهيب صح؟ دايمن جوت خلوه رهيب بزيادة صح؟ دايمن مرة رهيب بس في سيلز احنا ما تكلمنا عن افضل شخصية كانت في المسلسل كله ايه في سيلز كان افضل شخصية في الموسم لا بس اكثر واحد كنت مبسط لما يجي دايمن لانه ما يجي اللي معاه طاعة ايه. ما يجي اللي يسوي شيء المشهد حقه لازم يكون رهيب دايمن بشوف من رهابة الشخصيات خلونا ننسى اصلا سالفة انه مغيروا مثلا عائلة الكوريس الكوريس فالاريا غيروها للسود وكذا انه خلاهم شعراتهم سوداء اللي كانت بداية الموسم فهمت؟ شوف انا في البدايه كنت ضد بس الصراحه خلاص بعدين شغلتهم رهيبه لا بس الصراحه بعدين شويه وافقت عشان اقدر افرق شويه لا بس حتى الشخصيات عنصريه اللي قلتها ايه عنصريه عشان اقدر افرق يا اسود تبعيد والله حرفيا سووا ديسكريميشن بحت في البدايه كنت مره لخبط كلهم شقر كلهم شقر كذا وايش مين هذا مين هذا مين ذا خصوصا انه حتى الاسامي شويه غريبه فيسيرس رينيرا او شو اسمها ذيك الاخت فيسيرس دينيس رينيس رينيس رينيرا مدريش ف حلو انه انفصلوا عن بعض لوكيرس ايه جهيرس لوكيرس مدري مين سترونج في شيء صراحه شوي ضايقني السترونج خلاص في ناس كثير مو عارفين السترونج في الروايات اساسا شقر زي تارجيريان ما ادري الاولاد الثلاثه الصغار ترى هذا الشيء كان يخلي الناس تقلب تعاطفها تماما عشان هم اشكالهم نفس السترونج فتحس هذول كيف تحطهم في الحكم هذول مو ترجيني طب بس انه خلاص هو غير لك بس لونهم خلاهم كلهم بني ايوه بس لما تشوفوا انه شكله بني تحسوا هذا كيف بيحكم هذا شعره بني ايوه بس لو خليته اشقر الناس تتعاطف معاهم ما من ناحيه ايش انه شكله ترجيني بترجيني بشعرهم ابيض طيب هم في الروايه شعرهم ابيض مين هم السترونج الثلاثه ايوه الثلاثه السترونج تاكد ايوه ايوه شفت الا كل اللابتات اللي شفت شعورهم بيض أكد أكد ترى كثير غيروها أنت عارف أنه أدي أدي أنه مغيروا كثير بس أنا عشان ما أنا قاعد أقرأ مقارنات بين الرواية كثير عشان ما يخرب عليهم والتنانين فقصوا لهم معناتهم تارجيريان بيض إيش البيض التنانين لا لأن أمهم تارجيريان أيوة يعني عندهم الدماء التارجيريان أيوة بس هو مو لازم يكون أبوك تارجيريان عشان يفقص لك فهمت أيوة طيب يعني قصدي كفاءة كفاءة التارجيريان دماء التارجيريان معاهم هي إيه لأن أمهم تارجيريان إيه. بس ما أنا قصدي علاقة بالشعر يعني أيوة بس إذا نقصد إن أمهم سترونج يميلون للتارجيريان يعني أولادهم تارجيريان غالبا بيكونوا ليه أولادهم عندهم عائلة دم سترونج ودم تارجيريان بس إنهم يأخذوا بس في قصرهم عندهم جهة تارجيريان زي أولاد دايمن أولاد دايمن فاليريان هدي أعصابك أنا أقصد إنه في أعمال كثير دائما يخلون الباستردز لا يخلون دائما القوة تروح للأب يعني كل شيء يروح للأب يعني لو الأب مثلا كان لونه أخضر أولاد لازم يكونون خضر فهمت قصدي وقدرات الأب تروح لهم الرواية خلتهم شقر بالضبط ألوم دائما متأكد إنهم شقر طبعا نبحث أنا أتذكر كأني سمعت إنهم كانوا كذا لا أنا الصور اللي شفتها كانت دائما شقر لا مو صور إيش كان الوصف الأرت لا الوصف إيش كان أيوة الوصف إيش كان حق جورج آر مارتن نفسه ما أعرف بس الأرت دائما يكون نفس الرواية الأرت كان قبل المسلسل فيكون حسب الرواية ايه بس الرواية ما في ارت هذا معناته الفن ايه بس الناس دائما حسب هذا حسب الوصف اللي في المسلسل مدري والله ممكن نفترض انهم ممكن اوكي ما ادري النقاش اصلا يعني نفترض انهم كانوا زي كذا خلاص ايوه ممنوع كان جيد يعني وخلانا على كليف هانجر ايوه اوه خليني نتكلم عن الاخراج عشان عجبتني في لقطه مره عجبتني كاخراج دخول فيسيرس لا بعد ما عينوا رينيرا الملكه واعطوها التاج كانت تمشي حولها اربع حراس كان انا مره احب الكاميرا المتحركه اللي قاعد تمشي معاهم بسلو موشن بس كان الزوم على التاج وبس الحراس الاربعه باينين اوف ورينيرا كانت رينيرا ما كانت باينه مره بس التاج حقها كان رهيب ايوه كذا حسسك بقوه التاج حسسك انه الملك حلقتين حتى اخر حلقتين اخضر اسود كانت مره جيده كذا اعطوا واحده الاخضر وكذا اسود صح بس اكره ام شو اسمه هو كريستين كول حسوي فيديو غالبا عنها او ماي جاد كريستين كول مالك خلينا نسكب عشان بتسفل فيه بس واو كريستين كول كري حتى اوتو شويه كري اوتو محنك يا عمي والله قلت لك من بدايه المسلسل هذا خاين تقول لي لا شكله خاين محنك ايه قلت لك زق خاين مو خاين اكيد وطلع. عنده طموح لا طموحه واقعي طموحه واقعي يقول لك دائما الرجال عندهم طموح دائما في المسلسلات خلونا الرجال اوتو اسطوره اوتو محنك يمشي على لعبه العروش اما كريستين كول سري يا شيخ والله كريه يا غير مبرر العنف اللي كان يسويه اكثر واحد لعب كان يمشي من جد على لعبه العروش في المسلسل ده هذاك الزق حق الرجول

صفقين قنبلتين طبعا يقول صفقين قنبلتين نووية على اليابان ما حد قاعد يتسولف عنها طبعا يقول في الكتب حقتهم يقولون كان لازم نسوي كذا عشان الحرب تنتهي كان لازم كان أسوأ ناس في الدنيا انت قصدي هو اليابان قبل الحرب العالمية كان هو سري الفيلن فهذا السالفة بالضبط فانه الحين صار بطل قومي عند النازيين كاني ويست فهم صاروا يحبون النازيين كاني ويست وخسر شركته مع اديداس ييزي كل شيء فقد بلنسياغا طلعت بعدين فضيحه اكبر وكان مره مشبهين بلنسياغا ودافع عنهم برضه دافع عنهم ايوه كذاب والله شفت دافع عن بلنسياغا كني اوه بلنسياغا طلعوا متحرشين بالاطفال الله ياخذهم هذه يا اخي كانه مريض مين هو كان قلت لك انا قلت لك عنده انفصام ايه وحتى ديف شيبيل هذا اللي كان خويه ويتكلم معه قالوا انقلع يا ابن الحلال اخر انا قدني متكسر عني هي اخر عني وضحك ضحك الرجال من عيد العيد عيد العيد عيد العيد فهمت وما ادري ايش نقول الله يشفيه ولا ايش نقول الله يعين الله يعين المشكله تبند من كل مكان خلاص انتهت المتعه ايه بس يبقى ايلون ماسك باقي في تويتر هو ملك المتعه كل يوم يجيب لك شيء جديد ايش رايك في ايلون ماسك رهيب ما انا ما اشبه المليوناريات بليونيريات من ايش مهم بس ايلون ماسك يسوي كذا شارك في $8 حق التوثيق ما أوفق أنا كل حالتين يا أخي حتى ما لها طعم المشكلة لما تضغط عليه يقول لك هذا حطه في دافع فلوس بالضبط كذا نشوفها والله الحين صارت $11 ها الحين صارت $11 كذاب والله لأنه أنت ما شفت فضح أبل لأنه يأخذ رسوم مدري إيش هو فضحهم أيوة أبل كانت ماسك ضرب أوف ضرب أبل ضرب كبيرة أيوة مش أبل طلعت تحذف تطبيقات وتأخذ رسوم 30% على التطبيقات لأن هي متحكم بسوق التطبيق ماسك طلع في تويتر سفل في ام ابل وقال $11 إيه. ما لا دخل وابل ابل شالوا اعلاناتهم من تويتر وما ادري ايش راح ورجعوا آه ايوه صح صح افتكرت هرجه زي كذا يا اخي قوي كذا اللي ما افتكر كان سفل في ابل يقول ايش مو ذا قاعد سفل في ابل كذا ما هم واحد وي فهمت ما فلوس ما فلوس مع اقوى منصه ظهر هو بيسوي شركه اسمها شركه اكس ما ادري ايش لا بس في اسفه من اكثر هل الناس اللي توثق شراك فيهم اه ما ادري كلامك موجه لعبد الله ريفيوز يلا روح لا لا تسوي اللي تسوي ميزات الظهر يعطيك مقاطع أطول في ميزات حلوة يعطيك مقاطع أطول لا شرك في اللي يوثقون عشان يصير حسابه موثق هذا كلنا عارفين نبلة المشكلة ما لها طعم لو إنها ما تبان يعني في واحد موثق عنده لو إنها ما تبان شوف لو إنها ما تبان إنها إيه أقول لك أوكي أقول لك أوكي لا عادي سويها بس صار في طبقية اللي موثق إنه حقيقي وموثق إنه مو حقيقي فهمت؟ تدفع $11 عشان تبدل لك ان حقيقي إيه. طز يا عمي ما لا لا في ناس موثق انها حقيقي انها القديمه للنظام القديم صارت في نوعين فهمت؟ يبغى انا موثق من النظام القديم انا موثق اني حقيقي إيه. انت موثق ب $11 يبغى يضحك تشوف المنشن واحد موثق تخش تلاقي عنده 3 متابعين فهمت؟ هو 3 متابعين هو ضعيف نفسه طب سؤال مشكلة تسوي اظن قد سويت مشاكل لانه في ناس يكتبون اسم مستشفى ولا اسم شيء زي كذا ايوه هو اللي ماسك لخبط يا ابوي صار في ناس سووا بارادي اكاونت مدري تقول لك لازم تحط اذا بتساوي مثلا اسمي انا اسمي على اسم اسمك مكس 19 لازم احط بين قوسين انه انتحال او انه ساخر فهمت فكانت في قواعد كثير راح قال شال التسجيل ترى شال الحين رجعت يعني شهرين ما هي موجوده ما بدك تك صارت مشاكل وفي مؤسسات كثير خسرت ملايين بسبب الهرجه دي فما صار بدك توثق الظاهر الحين رجعها قال بحله ورجع مالك ويصير فيه جولد فيه ازرق فيه مدري ايش قاعد يلعب ليش قاعد يصير قاعد يلعب قاعد يكسب مو قاعد يلعب بس قاعد يجرب يعني ايوه مليونير هو هذا شغل مليونير بطلع فلوس هذا شغل في ناس تقول يا اخي ايش الغباء ذا ليش تضيف في ناس تشتري دام في ناس تشتري حيكمل ماني توكس ويقول لك الغناء طريقه تفكير يا سلام ايش رايك في النظريه اللي يقول لك لو اخذت الفلوس لو اخذت فلوس العالم كله ووزعتها على الناس بتساوي الغني حيرجع غني والفقير حيرجع فقير ايه لو خدت فلوس العالم كلها ووزعتها على البشر بالتساوي الغني حيرجع غني والفقير حيرجع فقير اي لانه غني يعرف ايش يسوي يعرف ايش يسوي بالضبط هذا شغل ايلون ماسك حيجيب فلوس لانه قاعد يستغل غباء الناس اللي تشتري في ناس كثير جاتهم فلوس ولسه ما نفس في مكانه في ناس كثير جاتهم فلوس كثير ونفس مكانه ما يعرف يلعب اغلبهم يمشي في الرابر الجدد مدري ايش يجيب فلوس راح يشتري لك سلسله ب 80 مليون وجهك طفران شوف شاكيل ونيل ايش كان يعجبني في هذا الشيء المشكله الشالق نيه موجوده للاغنياء والفقراء يحاولون يشترونه يعني انا ما فكر كيف تصير غني بدل ما تشتري الاشياء الغبيه الغبي. ايه ايه تقول طبع لك نو هذا لازم تصير عشان تصير كول لازم يو هاف تو باي ذس ايه انت تخضع للاسف والله وير ليفينج ان سوسايتي في واحد في وثائق حلو اسمه فيك سيليبرتي اسمه فيك سيليبرتي جيد يبي شوف شو ظهر من اتش بي او يوروك كيف تسوي مشهور مزيف ايه كان جيد والله